انا كنت مدلع ومتبادي وبسع بالعالم مدادي دلوقتي اتحوجت ومد ايدي في الزمن الخاين الزمن الخايل

طيب وانما موجوع اضحك اقول طيب وانما موجوع اضحك اقول طيب وانا جرحيك ودي بعثني وحجزني ده جوه البيت تاني وتكسيري ساكت بيت اني بضحك اقول طيبة اقول طيب انا موضوع جرحي في يد بعثاني جرحي في يد بعثاني وحجزني يا جوه البيت سني بتكسير فاكس بسني اضحك اقول طيب حكى دول طيب وانا Thank you.

فوق انا. قلت له يا جاد حرام عليك تأيد حكمك فوق نامك بص لله اللي فوقنا بالرأس عشرة في جنان ظلم الباب. Oh,